الحمد لله، وردت الروح في القرآن على عدة معان. الأولى الروح التي تنفخ في الجنين، فإذا مات الإنسان خرجت، ويسألونك عن الروح. ثانيا جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين. ثالثا الوحي، أوحينا إليك روحا من أمرنا. رابعا الرحمة، وأيدهم بروح منه.